فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ترك الأسباب ينافي الإيمان بالقدر أم يعد توكلا؟ ليس من التوكل ترك الأسباب، يجمع بينهما، يتوكل على الله ويجمع ويعمل الأسباب، يتوكل على الله ويعمل الأسباب النافعة، ما يعتمد على التوكل على الله ويترك الأسباب، ولا يعتمد على الأسباب ويترك التوكل على الله، يجمع بينهما. نعم.